وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. إن شريعة الحج تحقيق للتوحيد وإعلان له. إن الله جل وعلا يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إعلان عن التوحيد وتحقيق له، ومن ثم فبمجرد الإحرام بالحج لابد أن تقترن بالإحرام التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن خليل الرحمن أبا الأنبياء إبراهيم عندما كان يرفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل كان يدعو الله أن يريهما مناسكهما. نعم، وأرنا مناسكنا، علمنا ماذا نقول في الحج، علمنا ماذا نفعل في الحج، ما هو المكان الذي نزوره وماذا نقول إذا زرناه، أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الحج جهاد كل ضعيف، إنه جهاد المرأة جهاد لا شوكة فيه، إنه جهاد الكبير العاجز عن الجهاد بنفسه في سبيل الله في زمن لم يعد فيه للجهاد بمفهومه الحرفي معنى أو وجود في واقعنا المعاصر. إن الجهاد المتاح أمام كل عاجز عن الجهاد وأمام كل ضعيف غير قادر إنما هو الجهاد الذي لا شوكة فيه، الحج والعمرة. إذا وقف الحجيج في عرفات، إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا لغسلها الله عنك، ويبقى رمي الجمار مدخورا لك. فإذا حلقت شعرك فلك بكل شعرة تتساقط حسنة تكتب لك، فإذا طفت بالبيت رجعت كيوم ولدتك أمك. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذه تذكرة تحرك أشواقنا إلى بيت الله الحرام، وتستجيش مشاعرنا لمن كان يفكر في الحج هذا العام، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. سوف نعيش لحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة. لقد جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم جاءت قبائل العرب من كل مكان تأم طيبة الطيبة لكي تبايع رسول الله على الإسلام، فيسعهم لطفه وبره ورحمته، ويغشاهم نوره وهديه صلوات ربي وسلامه عليه. انتهى هذا العام ونبينا صلى الله عليه وسلم مشغول باستقبال وفود قبائل العرب التي جاءت لكي تبايعه على الإسلام. تنزل عليه في هذا العام فرض الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لم يستطع أن يذهب بنفسه في العام التاسع إلى الحج لأنه كان مشغولا باستقبال هذه الوفود التي تأتي من كل مكان لكي تبايعه على الإسلام. فأرسل على الحج أبا بكر، أرسله أميرا على الحج، ثم أرسل بعده بعلي بن أبي طالب لكي يعلن براءة الله ورسوله من المشركين، براءة من الله ورسوله، أعلن هذه البراءة، أعلنها علي بن أبي طالب بعد أن ذهب أبو بكر الصديق، ذهب أميرا على الحج، أرسل خلفه عليا بهذه البراءة التي يعلنها على الناس في موسم الحج. ثم أعلن تطهير البيت في هذا العام من أرجاس الجاهلية، لا يطوف بالبيت بعد هذا العام مشرك، لا يحج بالبيت عريان، غسل لهذه الشعيرة مما علق بها من أرجاس الجاهلية وشوائبها. كأن هذا كله كان تهيئة لمقدم رسول الله في العام الذي بعده، وقد ألقى الأمن بجيرانه في مكة، وعادت مكة الطيبة الوادعة الهادئة كما خلفها خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم. ثم أعلن رسول الله في العام العاشر أنه سيحج هذا العام، يوم الجمعة 24 من ذي القعدة، اعتلى رسول الله منبرة لكي يعلن على الناس جميعا أنه سيحج هذا العام، وقد وفد إلى المدينة خلق كثير جدا كلهم يريد أن يأتم برسول الله وأن يرافقه في هذه الرحلة وأن يصحبه فيها وأن يتعلم منه مناسكه. ثم وقف نبينا على الحج على منبره لكي يجيب أسئلة السائلين، لكي يعلم الناس مناسكهم، فكان أول ما أبلغهم إياه: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال، فسكت، كررها مرتين سكت، كررها ثلاثا فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، حج مرة فما زاد فهو تطوع. ثم أخذ يجيب أسئلة الناس: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا الخفاف ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أخذ يعلمهم ما الذي يجتنبونه ليبقى ما عداه على أصل الحل، المحرمات محصورة والأصل فيما وراء ذلك أن يكون حلالا للمحرم ولغير المحرم. استعد الناس لكي يرحلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني السبت 25 من ذي القعدة، صلى النبي الظهر في المدينة 4 ركعات. لماذا صلى 4 وهو مسافر؟ لأنه لما يسافر بعد لم يدخل بالفعل في السفر، لا يزال في المدينة، فصلى الظهر 4 ركعات ثم توجه وخلفه هذه الحشود التي لا يعلم مداها إلا الله جل جلاله. خرج الناس معه راكبين وماشين رجالا ونساء، حتى خرجت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق، خايت وهي في طلق الولادة، خايت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندها آلام الطلق. ثم خايت عمته ضباعة بنت الزبير وهي شاكية وجعة، قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا ثقيلة وجعة، وأنا أخاف أن يطرأ طارئ فلا أتمكن من استكمال نسكي. فقالها: حجي واشترطي، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. ثم تحرك الوفد الكريم يوم السبت بعد صلاة الظهر لكي يصل إلى الميقات، إلى ذي الحليفة المسماه اليوم بأبيار علي. ثم نزل في منطقة واسعة اسمها وادي العقيق، ولوادي العقيق ذكريات غالية جسدها الشعراء ولدباء، جسدوها شعرا ونثرا ملأوا بها الدنيا كلها. يا صاحبي هذا العقيق فقف به متوالها، إن كنت لست بواله وانظره عني، إن طرفي عاقني إرسال دمعي فيه عن إرساله، وأبيت سهرانا أمثل طيفه للطرف كي ألقى خيال خياله، تفديه مهجتي التي ولا من عليه لأنها من ماله. انتشر الناس في هذا الوادي المبارك، ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان وقضى فيه ليلته تلك لكي يلحق به من كان قادما وتأخر في قدومه. وفي هذه الليلة طاف على نسائه جميعا إيناسا لهن، لأنه سينشغل عنهن بعد هذا برحلة طويلة بعد إحرامه إلى ما شاء الله. بات في مكان الميقات، تكلأه رعاية الله، تحرسه عينه، تتنزل عليه ملائكته، يهبط عليه وحيه. فأري في ليلته هذه هذا المكان الذي نزل فيه إنك في واد مبارك، ثم استيقظ فقال لقد أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة. ثم في اليوم التالي استوت الناقة على البيداء، ثم ركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة ولدت أسماء بنت عميس، لأنها خرجت في آلام الطلق ما إن وصلت إلى الميقات حتى وضعت حملها، فأرسلت أبا بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل الآن قد ولدت ماذا تفعل، فقال مرها فلتغتسل ولتتحفظ بخرقة تمنع سيلان الدم، ثم تفعل جميع ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. رخصة الحمد لله توسعة، أي امرأة تحيض أو تنفس وهي محرمة لا تبتئس، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، تغتسل تتحفظ تعمل كل أعمال الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت. إذا طهرت من نفاسها أو انتهت عد أو انتهت حيضتها فإنها تطوف وقضي الأمر، وليس على الحائض ولا على النفساء طوف وداع. النبي عليه الصلاة والسلام تأهب للمسير في اليوم التالي. من كان صاحبه في رحلته؟ القريب جدا منه الذي صاحبه من رحلته في رحلته من مكة إلى المدينة، عندما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اليوم يصحبه مرة أخرى في مسير آخر من نوع آخر، وما أبعد المسافة بين مسير ومسير. المسير الأول خرج وكل القبائل تنذر دمه والناس يطاردونه ويتعقبونه، ثاني اثنين إذ هما في الغار. اليوم يخرج مسير آخر من نوع آخر، جاء نصر الله والفتح، دخل الناس في دين الله أفواجا. وجابر يصف المشهد فيقول فنظرت مد البصر بين يدي رسول الله من راكب ومن ماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك، ورسول الله بيننا وعليه يتنزل القرآن، وما عمل من شيء عملنا به فهو أعرف بتأويله. ما أبعد الشقة والمسافة ما بين مسير ومسير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة استعمل عليها عن أبا دجانة الساعدي، خرج منها وهي هادئة وادعة مطمئنة، كأنها لم تكن تلك المدينة التي تحاصرها الأحزاب قبل 5 سنوات فقط، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أصغر ما أقل 5 سنوات في عمر الزمن ما بين غزوة الأحزاب وبين توجه النبي لمدة 5 سنوات فقط، فقارن بين المدينة أيام الأحزاب والمدينة الآن، وكل قبائل العرب تفيد إليها معلنة إيمانها بالله ورسوله، تأتي مبايعة على الإسلام، وقد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم توجه نبينا مع صاحبه، مع رفيق رحلة الأمس، هو رفيق رحلة اليوم، مع الذي جاء معه من مكة عندما خرج مطاردا 2 إذ هما في الغار، اليوم يخرج معه رفيقا لكن في مشهد آخر. مد البصر بين يديه وعن يمينه وعن شماله، وكل هؤلاء وجوه تعنو خاضعة لله سبحانه، ألسنة تلهج بذكر الله عز وجل، ولهم جؤار بالتلبية. عندما تحركوا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. فارتفعت أصواتهم: لبيك اللهم لبيك. وكل البقاع والفجاج والصحاري والفيافي نعم تتجاوب مع هذه التلبية بفيال الله. ماذا قالت الجبال التي مروا بها، الفجاج التي عبروها، الوديان التي سلكوها؟ إن ربي لطيف لما يشاء. ما أعظم كرامة هذا الرسول على ربه، لقد جاء نصر الله والفتح، لقد أظهر الله دينه على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إن لسان حال هذه الجموع الحاشدة يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بليز كم فورد إن شاء الله تفسح في المجلس، الله يجزاكم الخير، خلي إخواننا يدخلون، الدنيا حر خارج المسجد، تفسح وتقرب يا إخوان، تقارب، الله يجزاكم الخير، اجعل مكان لاخوانكم يا اخوان، الله يجزاكم خير. بليز كم فورورد. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. ذا شيخ ستارتن افتر بريز الله عز وجل اند ثانكينج هيم اند اسكينج الله بيس اند برسوليتي اون ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم. هي از ريمايندينج اس ذات ذا سيزونز اوف جودنس ار اولويز فولوينج ايتش اذر. جاست يسترداي وي فينيشد رمضان اند وي ار اباوت تو ريسيف ذا مانث اوف الحج. Or immediately the month of Hajj starts. And as Allah said, it is known month, Al-Hajj is known month, a few days that are known. And it is the fifth pillar of Islam. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whomever come to this house of Allah, meaning Al-Kaaba, and did not do anything bad or false talk or action, then he will come back from this Hajj, from this house of Allah, just like the day he was born, free of sins. When Umar ibn al-As came to give the bay'ah to the Prophet ﷺ, to give his alliance and to embrace Islam, and the Prophet ﷺ told him to hold, to open his hand, he held his hand back. So the Prophet ﷺ told him, why are you doing this, Umar? He said, I want to put a condition that Allah Azza wa Jal will forgive all my sins, all my previous sins, everything I've done previously. So the Prophet ﷺ smiled and told him, oh Amr, don't you know that embracing Islam, when you become a Muslim, it wipes all the sins from before, and so does the hijrah from Mecca to Al-Madinah at that time, and also Al-Hajj, Al-Mabrur. And Al-Hajj is a declaration of monotheism, of the oneness of Allah Azza wa Jal, and it's practicing that in reality. It is to answer the call of Allah Azza wa Jal. As we know with the talbiyah that all the Hajjaj they do. When Ibrahim alayhi salam was raising the bases of Al-Kaaba with his son Ismail, they asked Allah Azza wa Jal that he will show them the manasik, the virtues, what to say during this Hajj, and what to do, and where to go, and how to perform everything. Asking Allah the most merciful, the repentance to repent their sins, and to forgive them. Al-Hajj, as the Shaykh described it, it is jihad in the sake of Allah. It's the jihad of those who are weak. It's the struggle that the weak could perform toward Allah Azza wa Jal, whether they're a woman or a person who is handicapped or somebody with disabilities. Especially in a time that people don't see the jihad performed or cannot be implemented nowadays, it is the time to perform this jihad in the struggle in the Hajj. At the day of Arafah, when the Muslims are climbing the Mount of Arafat, Allah Azza wa Jal will pride himself in front of the angels. And he will say, look at my servants, my slaves who came from every angle, every place on earth. They came with dust and with their clothes, as he described them, and to answer my call for the Hajj. And they did not see me. They did all of this and they haven't seen me. What about if they saw me? And then he will say to his angels, bear witness that I forgive them all. Everything the Muslim do at that day, in that place, is for his benefit. When he shaved his head, with every hair that comes out, he gets a good deed. And so he does with and whenever he performed the tawaf around the Kaaba, then he came back just like the day he was born. We all wish we could be in the house of Allah. The Prophet ﷺ encouraged us to always follow Al-Hajj and Umrah with another Hajj and Umrah, because it will wipe two things, as he promised, poverty and the sins. And the after the opening of Mecca, after the Prophet ﷺ came back to Mecca, and people start to come to Al-Madinah in big, all the tribes start to come to Al-Madinah to give the alliance to the Prophet ﷺ. And then the order of Allah Azza wa Jal came in that it is obligatory in every Muslim to perform Al-Hajj. Whomever can is able to do it. Then he alayhi salatu wasalam, because he was busy receiving all these dignitaries, all these tribes from everywhere, he sent Abu Bakr as a leader to take people for Al-Hajj. And then he sent Ali to declare Allah is free from the disbelievers and those who commit shirk. It is a declaration to purify the house of Allah Azza wa Jal from every think that the people of at the time of arrogance. It is a preparation for the Prophet ﷺ to go and perform the Hajj, where no one could perform Al-Hajj when he is naked, and no mushrik, no one who associates partners with Allah, is allowed to enter Mecca. And subhanallah, Mecca became so calm, peaceful, just like the time of Ibrahim alayhi salam. On the 24th of Dhul-Qa'dah, of the 10th year after migration, the Prophet sallallahu alayhi wasallam stood on the minbar and he declared that he's going to perform Al-Hajj. And every tribe, every person who came into Al-Madinah, they wanted to accompany him so they could learn the virtues, how to perform this Hajj from him alayhi salatu wasalam. And he alayhi salatu wasalam stood up answering people questions about Al-Hajj. And the first thing he said, that Allah Azza wa Jal obligated Al-Hajj, so perform the Hajj. So Al-Aqrab ibn Harith asked him, do we do this every year, O Prophet of Allah? And the Prophet ﷺ did not answer him. Until he repeated it the third time. Then he told him only once. And if he did more than once, it will be non-obligatory or extra good deed for you. And then he started teaching people what to wear, what not to wear, and not to do. Because he limited the things that are forbidden from doing, from wearing, so everything else will be permissible. And the next day on Saturday, the 25th of Dhu-Qa'dah, the Prophet ﷺ prayed 4 rak'ahs of Dhuhr in Al-Madina. Because he did not start the traveling. And after that, he started leaving Al-Madina. And then joined him Asma bint Umays, which was the wife of Abu Bakr. And she was in the times when she was about to have a baby. And also his aunt came and asked him, told him that she's old and she is feeling pain. Shall she go with them or no? So he, alayhi salatu wasalam, said that you could put a condition that if something happened to you, oh Allah, this is my condition. And Allah Azza wa Jal will put that an exception for that condition. Then he stopped at the place of Dhul Hudhaifa, which is known nowadays as Abyar Ali, and stayed in the wadi, in the valley of Al-Aqiq, which is a lot of poets describe that valley. It is the valley that the Prophet ﷺ learned in a dream that it is a blessed place. And he was ordered to his people to say Umrah inside of a Hajj. And he, alayhi salatu wasalam, stayed the night so everybody will catch up with him, so they could go with him, so they could learn how to perform Al-Hajj. The next day, he, alayhi salatu wasalam, got in his camel. And then Asma, the wife of Abu Bakr, she had her baby. And she sent Abu Bakr to ask the Prophet ﷺ, what shall she do? And this is where you see the mercy of Allah Azza wa Jal, the easiest of this religion. Where he, alayhi salatu wasalam, told her to cover up, I mean to make ghusl, to wash up, and to cover the areas of the blood, and to do everything the person who is performing the Hajj, to do everything except a tawaf around Al-Kaaba. Even at the end, the tawaf al-wada', they don't have to do it. And this is the mercy of Allah Azza wa Jal, as an ease that He had made on this ummah. And the Shaykh is reminding us, look who was his companion that day, when he's going back to Mecca. It was Abu Bakr. Abu Bakr, the same companion who accompanied him when they left Mecca, fearful of people. Where people were, you know, after them, trying to get them alive or dead, wanted to catch them. And what a difference a few years did, where now he is accompanying the Prophet ﷺ. Where if you look at every angle around him, from every side, you see as much, as far as your eyesight could see, people who worship Allah, who believe in Allah, going with the Prophet ﷺ. A dignified day for the Prophet ﷺ, where Allah showed him his victory and pleased his heart with what the promise of Allah. He saw the promise of Allah implemented in front of him. What a difference for years could make. When Al-Madinah was surrounded by the disbelievers wanted to attack the Prophet ﷺ and to attack Al-Madinah and kill all the Muslims. And within 5 years, now everybody... Al-Madinah was very peaceful and quiet when he left Abu Dujana as a leader on it. So no matter what we go through, don't worry about a few years could go by. Look at what the promise of Allah Azza wa Jal. When the Prophet ﷺ was with all these people around him, Jibreel came to him and told him to ask, to tell the people to raise their voices with the talbiyah, with the call of answering Allah Azza wa Jal, so they start raising their voices, where everything around them starts shaking. What a beautiful day that the mountains witnessed all these believers answering Allah Azza wa Jal. All those valleys, all those trees that they pass by, all those rocks, it is an honor